انت حبابي كانوا بيحنوا عليا ريت حبابي كانوا بيحنوا عليا نجوم الليل مسهرة نقاس ماني راسية ريتهم كثير وكثير ما شوية الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة تعال يا حبيبي نعيش ايامنا الهنية يمين الشكيكة وكل ليا كل ليا الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة الماشي الفاشر تعال فيك وصية شعور وأمان ظهور الندية للغالي الحبيب والدين هدية الليلة الليلة الليلة الليلة الخوالي لو تكت وتفيدني او تحت السجيني بريدك يا غالي الليلة الليلة الليلة الليلة الليلة